تبشرها: اخرجي ايتها النفس الطيبه، كانت في الجسد الطيب، اخرجي الى رضوان الله، وما اشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها ان تفارق جسدها الذي الفته فتخرج بسهوله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشه: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس الامر ذلك، ولكن المؤمن يعني اذا جاءه اجله يبشر برحمه من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لانه في تلك اللحظه يرى انه سينتقل الى دار احسن من الدار التي فارقها فيفرح، كما يفرح احدنا اذا قيل له اخرج من بيت الطين الى بيت المسلح القصر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، اذا بشر بالغضب والعذاب فانه يكره ان يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. اذن النازعات غرقا هي من الملائكه التي تنزع ارواح الكفار، تنزعها بشده، والناشطات نشطا الملائكه التي تقبض ارواح المؤمنين بسهوله ويسر. والسابقه سبقا ايضا هي الملائكه، تسبق الى امر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكه اسبق الى امر الله واقوم بامر الله من بني ادم. قال الله تعالى في وصف ملائكه النار: عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون الى امر الله عز وجل بما يامرهم، لا يعصونه ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل اوامر الله عز وجل. فالمدبرات امرا ايضا وصف للملائكه. نعم، فالسابحات سبحا يعني ايضا الملائكه تسبح بامر الله، اي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء، وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون. فالمعنى انها تسبح بامر الله عز وجل على حسب ما اراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مدت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن، وسليمان بالشام بلحظة. فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر وهو واحد